اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اللهم زيننا بزينة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولذنوبنا ممحصا، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا، وإلى الخيرات كلها سائقا ودليلا. اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات، وهون علينا به السكرات عند الممات، وهون علينا به السكرات عند الممات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مغفور، متقبل مبرور وعمل متقبل مبرور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا اللهم ارحم وحشتنا في قبورنا وآنسنا في وحدتنا اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم ألهمنا الجواب عند السؤال اللهم اغفر لعبادك المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا حفرة من حفر النار اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق ومصر والسودان وفي سائر بقاع المسلمين اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم حرر الأقصى الأسير اللهم أقر أعيننا بالصلاة فيه اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين وفي جميع أعمالنا مخلصين وبالقسط قائمين وعن النار مزحزحين وعن النار مزحزحين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اشف أمراض المسلمين وقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين اللهم خذ بيد العصاة المذنبين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفاك اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.